بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 242 من البداية والنهاية. قال البخاري: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار. قالت: ذلك يوم الخندق، ذلك يوم الخندق. قال موسى بن عقبة: ولما نزل الأحزاب حول المدينة أغلق بنو قريظة حصنهم دونهم. قال ابن إسحاق: وخرج حيي بن أخطب النضري، وخرج حيي بن أخطب النضري حتى أتى كعب بن أسد القراضي صاحب عقدهم وعهدهم، فلما سمع به كعب أغلق باب حصنه دون حيي، فاستأذن عليه فأبى يفتح له، فناداه: ويحك يا كعب، افتح لي. قال: ويحك يا حيي، إنك امرؤ مشؤوم، وإني قد عاهدت محمدا فلست بناقض ما بيني وبينه، ولم أرى منه إلا وفاء وصدقا. قال: ويحك، افتح لي أكلمك. قال: ما أنا بفاعل. قال: والله إن أغلقت دوني إلا خوفا على جشيشتك أن آكل معك، أن آكل معك منها. فأحفظ الرجل ففتح له، فقال: ويحك يا كعب، جئتك بعز الدهر وبحر طام. قال: وما ذاك؟ قال: جئتك بقريش على قادتها وسادتها، حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال من روما، وبغطفان على قادتها وسادتها، حتى أنزلتهم بذنب النقبة إلى جانب أحد، قد عاهدوني وعاقدوني على أن لا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في الحاشية: واحد، صحيح. البخاري في الجهاد في التعبير. اثنان، صحيح. مسلم في الفتن وبعده، صحيح. البخاري في المغازي. ثلاثة، جشيشتك وهي قردة معربة للجر، جشيشتك ما حسن من القمح وغيره، فتجعل في القدر ويلقى منها لحم وتمر. وتابع: فقال كعب: جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد هراق ماؤه يرعد ويبرق وليس فيه شيء، ويحك يا حيي، فدعني وما أنا عليه، فإني لم أرى من محمد إلا وفاء وصدقاء. وقد تكلم عمرو بن سعد القرظي فأحسن فيما ذكره موسى بن عقبة، ذكرهم ميثاق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعهده ومعاقدتهم إياه على نصره، وقال: إذا لم تنصروه فاتركوه وعدوه. قال ابن إسحاق: فلم يزل حيي بكعب يفتله في الذروة والغارب حتى سمع له، يعني في نقض عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وفي محاربته مع الأحزاب على أن أعطاه حيي عهد الله وميثاقه، لأن رجعت قريش وغطفان ولم يصيب محمدا أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك. فنقض كعب بن أسد العهد وبرئ مما كان بينه وبين رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أو كما قال. أتابع: قال موسى بن عقبة: وأمر كعب بن أسد وبنو قريظة حيي بن أخطب أن يأخذ لهم من قريش وغطفان رهان تكون عندهم لئلا ينالهم ضيم إنهم رجعوا ولم ينادزوا محمدا. قالوا: وتكون الرهائن 90 رجلا من أشرافهم، فنازلهم حيي على ذلك، فعند ذلك نقضوا العهد ومزقوا الصحيفة التي كان فيها العقد، إلا بني سعنة أسد وأسيد وثعلبة، فإنهم خرجوا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال ابن إسحاق: فلما انتهى الخبر إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وإلى المسلمين، بعث سعد بن معاذ وهو يومئذ سيد الأوس، وسعد بن عبادة وهو يومئذ سيد الخزرج، ومعهما عبد الله بن رواحة وخوات بن جبير. قال: انطلقوا حتى تأتوا هؤلاء القوم، فتنظروا أحق ما بلغنا عنهم، فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه ولا تفتوا في أعضاد المسلمين، وإن كانوا على الوفاء فجهروا به للناس. قال فخرجوا حتى أتوهم. قال موسى بن عقبة فدخلوا معهم حصنهم فدعوهم إلى المواداة وتجديد الحلف فقالوا الآن وقد كسر جناحنا وأخرجهم يريدون بني النضير ونالوا من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فجعل سعد بن عبادة يشاتمهم فأغضبوه. فقال له سعد بن معاذ إنا والله ما جئنا لهذا ولما بيننا أكبر من المشاتمة. ثم ناداهم سعد بن معاذ فقال إنكم قد علمتم الذي بيننا وبينكم يا بني قريظة وأنا خائف عليكم مثل يوم بني النضير أو أمر منه. فقالوا أكلت أير أبيك؟ فقال غير هذا القول كان أجمل بكم وأحسن. وقال ابن أسحاق نالوا من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقالوا مر رسول الله لا عهد بيننا وبين محمد. فشاتمهم سعد بن معاذ وشاتموه وكان رجلا فيه حدة. فقال له سعد بن عبادة دع عنك مشاتمتهم لما بيننا وبينهم أربع من المشاتمة. ثم أقبل السعدان ومن معهما إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فسلموا عليه ثم قالوا عضلوا والقارة أي كغدرهم بأصحاب الرجيع خبيب وأصحابه. في الحاشية واحد جهام سحاب لا ماء فيه. اثنان ابن هشام في السيرة. ثلاثة ضيم ظلم. أربعة الحنوا ليا لحنا قولوا أعيد الحنوا ليا لحنا قولا فهمة هو وخفي على غيره. وتابع فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين. قال موسى بن عقبة ثم تقنع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بثوبه حين جاءه الخبر عن بني قريظة فاضطجع ومكث طويلا فاشتد على الناس البلاء والخوف حين رأوه الضجع وعرفوا أنه لم يأته عن بني قريظة خير. ثم إنه رفع رأسه وقال أبشروا بفتح الله ونصره. فلما أن أصبحوا دنا القوم بعضهم من بعض وكان بينهم رمي بالنبل والحجارة. قال سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اللهم إني أسألك عهدك ووعدك اللهم إن تشأ لا تعبد. قال ابن أسحاق وعظم عند ذلك البلاء واشتد الخوف وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم حتى ظن المؤمنون كل ظن ونجم النفاق. حتى قال معتب بن قشير أخو بني عمرو بن عوف كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. وحتى قال أوس بن قيضي يا رسول الله إن بيوتنا عورة من العدو وذلك عن ملأ من رجال قومه فأذن لنا أن نرجع إلى دارنا فإنها خارج من المدينة. قلت هؤلاء وأمثالهم المرادون بقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. قال ابن أسحاق فأقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مرابطا وأقام المشركون يحاصرونه بضعة وعشرين ليلة قريبا من شهر ولم يكن بينهم حرب إلا الرمية بالنبل. فلما اشتد على الناس البلاء بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كما حدثني عاصم بن عمر بن قتادة ومن لا أتهم عن الزهري إلى عيينة بن حصن والحارث بن عوف المري وهما قائدا غطفان وأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجع بمن معهما عنه وعن أصحابه فجرى بينه وبينهم الصلح حتى كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح إلا المراوضة. فلما أراد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يفعل ذلك بعث إلى السعدين فذكر لهما ذلك واستشارهما فيه فقالا يا رسول الله أمرا تحبه فنصنعه أم شيئا أمرك الله به لا بد لنا من العمل به أم شيئا تصنعه لنا؟ فقال بل شيء أصنعه لكم والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب فأردت أن أكثر عنكم من شوكتهم إلى ما أعيد أكثر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما. فقال له كما قال صلى الله عليه وسلم فقال له سعد بن معاذ يا رسول الله قد كنا وهؤلاء على الشرك بالله سبحانه وتعالى وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة واحدة إلا قيرا أو بيعا فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعذنا بك وبه نعطيهم أموالنا ما لنا بهذا من حاجة. في الحاشية واحد سيرة ابن هشام، اثنان السابق نفسه، ثلاثة أي سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنهما، أربعة كالبوكم أحاطوا بكم. متابع والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنت وذاك. فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحى ما فيها من الكتاب ثم قال ليجهدوا علينا. قال فأقام النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه محاصرين ولم يكن بينهم وبين عدوهم قتال إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد وعيد منهم عمرو بن عبد ود ابن أبي قيس أحد بني عامر بن لؤي وعكرمة بن أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب المخزوميان وضرار بن الخطاب بن مرداس أحد بني محارب بن فهر تلبثوا للقتال ثم خرجوا على خيلهم حتى مروا بمنازل بني كنانة فقالوا تهيأوا يا بني كنانة للحرب. فقال سيد مروا بمنازل بني كنانة فقالوا تهيأوا يا بني كنانة للحرب فستعلمون من الفرسان اليوم. ثم أقبلوا تعنق بهم خيلهم حتى وقفوا على الخندق فلما رأوه قالوا والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها. ثم تيمموا مكان من الخندق ضيقا فضربوا خيلهم فقتحمت منه فجالت بهم في استبخة بين الخندق وسلع. وخرج علي بن أبي طالب في نفر معه من المسلمين حتى أخذوا عليه الثغرة التي أقحموا منها خيلهم وأقبلت الفرسان تعنق نحوهم. وكان عمرو بن عبد بن ود قد قاتل يوم بدر حتى أثبتته الجراحة لم يشهد يوم أحد. فلما كان يوم الخندق خرج معلما ليرى مكانه. فلما خرج هو وخيله قال من يبارز؟ فبرز له علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال له يا عمرو إنك كنت عاهدت الله لا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه. قال أجل. قال له علي فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. قال لا حاجة لي بذلك. قال فإني أدعوك إلى النزال. قال له يا ابن أخي فوالله ما أحب أن أقتلك. قال له علي